علمت كل الخلق ازاي تعيش في النور. قضيت حياتي دروس وهي لفت الايام، وبعيني شفت الفرق بين اللي عاش مسطور واللي حياته كابوس. انا كان ناقصني على وادي الظروف خلتنا شوف نفسي على كل لون. انا بأمين للطيبين ولا شيطان ملعون؟ انا والد الغلابة مغلوب على امري، ما اتمنتش حاجة في الدنيا غير ستري. انا والد الغلابة مغلوب على امري، ما اتمنتش حاجة في الدنيا غير ستري. وبقيت كل يوم اوجعت دفتري. لما تزل واما الضمير بيموت، عشت الحرام تغريك لما الحلال تنسى. نفسك تقول للكل ان انت مش جبروت، لسه انت فاضل فيك طيبة وحنية. وادي الظروف نشوف نفسي على كل لون. انا بأمين